مخارج الحروف والحركات الأصلية. قطرب قطرب والجرمي والمبرد وابن زياد وابن كيسان يدو والشاطب وسبويه ويوعد أحبها الخليل وهو المعتمد يعمها الحلق اللسان الجوف والشفتان هكذا والأنف والفم عم الكل ضف مرقلك مفردة وغير هذه مشترك فالجوف منه خرجت مددها والحلق من أقصاه همزة فها والوعن من وسطه فالحاء والغين من أدناه ثم الخاء وجاء من أقصى اللسان القاف مع ما يحاذيه الكاف والجيم فالشين فياء من وسط والضاد من حافته بعد انضاد مع علو أبراس من اليسرى كثر وقل من يمنى ومنهما ندى واللام أدناها لأخراها حكيم مع لثة الضاحك حتى الضاحك بعكس ضاد تحت نون من طرف داناه راء لمدخل الظهر انحرف والطاء فالدال فتى منه ومن عليا الثنايا من أصولها زكن والصاد فالسين فزاي تتلى منهم الصاحب فوق السفلى والضاء فالذال فثاء خرجت منه ومن أطراف علياها أتى والف بها مع بطن سفل الشفة والبا فميما ثم واو نثبت للشفتين ومن الخيشوم غنة نون مطلقا والميم والضم كالواو وفتح كالألف وكسر كالياء في مخارج عرف وهي للحروف جاءت أصلا أو عكس ذا والكل أصل أو وهي للحروف جاءت أو عكس ذا والكل أصل أو لا